وقلبي اللي كنها البراد وعيني اللي كنها الدلة يفوح من جمر الغض الوقاد وعيني تحمس الدمع وتزلة الحزن يتبكى وريث اشداد لهم دمعه وريث الله وقلبي اللي كنها البراد وعيني اللي كنها الدلة وقلبي اللي كنها البراد وعيني اللي كنها الدلة يفوح من جمر الغضال وقاد وعيني تحمس الدمع وتزل يفوح من جمر الغضال وقاد وعيني تحمس الدمع وتزل وقلبي اللي كنها البراد وعيني اللي كنها الدلة الحزن قد بكى وريث اشتاد لا وانما دمعه وريث من عاشت اسياد تموت اسياد ومن قال راحت قلت لا بالله من عاشت اسياد تموت اسياد ومن قال راحت قلت لا بالله وقلبي اللي كنها ما عاد صدنا للدلال قناد ولا في السماء نجمة واهل واللي ما يلقى من الربوع اسناد يحس بن كل عدول واللي ما يلقى من الربوع اسناد يحس بن كل عدول كنها البراد وعيني اللي كنها الدلة ما تثبت الخيمة بدون أوتاد لا ويغلبون الكثرة القلة نور الحياة المال والأولاد واللي بلها تلحقه ذلة نور الحياة المال والأولاد واللي بلها تلحقه ذلة وقلبي اللي كنها من هو يوعدني بشهر جماد حطيت في شوال وعد له في خواه صدق وملح وزاد خونه اللي خاين الملة في خواه صدق وملح وزاد خونه اللي خاين الملة وقلبي اللي كنها مرة ممشانا مع الكداد مرة فوق الرنج وانتل يا رفع سبع طباق اشتاد جرنا من البرد والدل يا رفع سبع طباق اشتاد جرنا من البرد والدل يفوح من جمر الغضب ذا قلبي اللي كنها البراد عيني اللي كنها الدلة ذا قلبي اللي كنها البراد عيني اللي كنها الدلة قلبي اللي كنها البراد وعيني اللي كنها الدلة وقلبي اللي كنها البراد وعيني اللي كنها الدلة وقلبي اللي كنها الب